نغمة والكتاب لنا سقاء، وفي القرآن للمضني شفاء. يعيش الأنس من يتلوه حبا، وفيه لمن يرتله الهناء. ومن قرأته عن حب سترقى، ويسعدها من الله الجزاء. هنيئا للتي صبرت فنالت، ودرب المجد أوله عناء. لكنا نردد التقدير شعرا، ويرجى في مكامنه الوفاء. نفاخر فيكم شرقا وغربا بتوعية، وأنتن السناء. نسطر مدحكن ثناء حبي، ويكفيكن من رب الثناء. النغمة والكتاب لنا سقاء، وفي القرآن للمضني شفاء. يعيش الأنس من يتلوه حبا، وفيه لمن يرتله الهناء. وللأم التي بذلت هنيئا لبذلك، فهو للأثمار ماء. غدا سترون هذا النبع نهرا، ويسعدكم من النهر العطاء. ويا وطن الرعى القراء فاخرا، لك الحب المعطر والولاء. لك الحب المعطر.